اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه الشيخ رضوان الله عليه يقول في موارد الشك في المقتضي يجري الاستصحاب يولا لا، وفي موارد الشك في الرافع يجري. طب ليش؟ دليلك شنو؟ أولا يقول قام الإجماع في موارد الشك في الرافع يجري، في موارد الشك في الرافع ماذا؟ يجري. وكنا نقرأ ماذا؟ كلمات القوم. لكن أقول هذا نص دليل مو دليل كامل، هذا يسمونه ماذا؟ نص. ليش نص دليل؟ لأن هذا ثبت. ليش في موارد الشك في الرافع يجري؟ ليش؟ للإجماع. لكن الشيخ الأنصاري إلى دعوة ثانية وهي شنو؟ أنه في موارد الشك في المقتضي ما يجري، أي لم يذكر الدليل عليها. هذا الإجماع يصلح أن يكون دليل علما. على أنه يجري في موارد الشك في الرافع، نقول لأجل أن العلماء لما نقرأ كلماتهم كلهم يقولون في موارد الشك في الرافع يجري الاستصحاب، لكن ما ذكر الشيخ دليل، وهذا الإجماع ما يصلح دليل على أن في موارد الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. اللهم إلا إذا كان لأن الإجماعات إلها كان مفهوم بحيث يفهم منها أنه فقط في موارد الشك في الرافع، في الموارد المقتضي الشك في المقتضي ما يجري، ذاك مطلب آخر. على أي حال هذا ما من شغل بي. ثم أقول ثانيا، هاي أولا، ثم أقول ثانيا كيف الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يتمسك بالإجماع والحال هو بنفسه هو بشخصه هو بعينه؟ يعني الشيخ الأنصاري قال في الاستصحاب يوجد دعش قول، القول الأول مدري الثاني عدم الحجية مطلقة. شو قلت عدم الحجية مطلقة؟ شلون صار البناء الآن تقول ماذا؟ أكو إجماع مع أنك أنت انقلت حضرة جنابك عدم الحجية مطلقة، شذاك اللي انقلت ما يتنافى ويا الإجماع اللي يتمسك فيه؟ ما عندي. على أي حال أرجع لأصل بني تعليقين ماذا هتي خليهن على بالك جانبية، أرجع لأصل بالموضوع. الدليل الأول هو الإجماع، وقرينا ماذا؟ عبارتين يدلن على الإجماع. الآن العبارة ماذا؟ الثالثة مال شاهدنا هذا الثالث الذي ماذا نقل الإجماع الثالث، عبارة ثالثة تدل على الإجماع، هاي بيناها كم مرة إذا تتذكرون. إذا تتذكرون قلنا صاحب المعالم قال للمحقق الحلي إيش قال له؟ قال له أنت قلت وين يجري الاستصحاب؟ في موارد المقتضي محرز والرافع مشكوك. ومثل ديما إذا تتذكرون المحقق الحلي مسألة العقد انتقالية وبرية نسيته أمس، ما الأمس اللي ذكرناه طلاق وما أدري زواج وما أدري شنو. بعد فهنا قال يجري أصحاب المحقق، قال أصحاب المعالم إيش قال له؟ قال له هذا معناه أنت موافق للمرتضى، معناه أنت تنكر شنو الاستصحاب. ليش معناه تنكر الاستصحاب؟ كأنما أصحاب المعالم شنو يقول؟ أنه هذا اللي بيقلت يجري به الاستصحاب خارج عن محل الكلام بلا إشكال بالإجماع. شوف شاهدنا هنا يعني ما تريد يقول صاحب المعالم هذا الذي ذكرت أنه يجري بالإجماع بلا إشكال بالإجماع بالاتفاق بلا خلاف يجري به الاستصحاب، هذا مو مع الكلام. محل كلامنا إذا المقتضي ما محرز، فهذا شاهد آخر من تعليق استفدناه منين؟ شاهد آخر على تعقب الإجماع استفدناه من تعليق صاحب المعالم على كلام منه محقق الحلي. لكن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول بعدين هيك يقول ولكن قول صاحب المعالم أن هذا خارج من محل الكلام، لأن بلا إشكال وإن كان صاحب المعالم ما صرح، إحنا قاعد نقول على لسان، يعني بلا إشكال صورة العلم بالمقتضي يجري بيها الاستصحاب بلا إشكال، نقول له لا، هذا أول الكلام. ليش؟ لأجل على أنه الغزالي أو الغزالي هو في موارد العلم بالمقتضي الاستصحاب. إيش قال؟ في موارد العلم بوجود المقتضي، مثل ما قلنا المحقق بما مثل قلت، بالحلية الواقع الثابتة بما بالعقل، وهذا شيء مثل المقتضي أنه العقل يقتضي حلية الواقع دائما. لكن الغزالي مثل بما قال، إذا الإنسان كان متوضئ وخرج من أحد من غير أحد السبيلين شيء وشك على أنه ناقض أو ليس بناقض، إذا فرض أن إنسان نستجير بالله فتحت له فتحة من جانبه خرج منها الهواء فيشك على أنه تنتقض طهارته ولا الغزاء، مع أن هذا مورد من موارد شنو؟ مقتضي موجود والرافع يعني طهارة لاقتضاء البقاء، لم يقبل الاستصحاب. طبق العبارة يا أخي. ومنها تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد لأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج الذي ذكره أخيرا في المعارج أنه في موارد العلم بوجود المقتضي يجري استصحاب دون غيره، هذا قول المحقق راجع إلى قول السيد المرتضى. المرتضى شي يقول؟ المنكر للاستصحاب. صاحب المعالم ايش قال؟ بس احنا نريد شلون نريد نطلع من صاحب المعالم دعوة الاجماع الذي نريده. شوف شو نقول، فان هذا يعني تصريح صاحب المعالم شهادة، تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد شهادة منهما، منهما يعني منين؟ صاحب المعالم وفاضل الجواد، على خروج ما ذكره المحقق خارج عن مورد النزاع. ياهو، صورة العلم بوجود المقتضي والشك في الرابع، يعني هذا خارج عن محل النزاع، يعني هذا بلا إشكال يجري بالاستصحاب، وكون موضع وفاق هيك يفهم شاهدنا انتهى. بعدين يقول الشيخ الأنصاري: إلا أن في صحة هذه الشهادة نظر. ليش؟ لأن قلنا الغزالي في نفس مثال الذي ذكره، في نفس المورد الذي ذكره المحقق، الذي ذكره المحقق شنو؟ قضية النكاح. في نفس المورد ذكر مثال آخر بس من قبيله، الذي المقصد موجود وهو رافع مشكوك وهو الطهارة، قال ما يجري أصلا. لأن إلا أن في صحة هذه الشهادة نظر، لأن ما مثل في المعارج من الشك في الرافعية من الذي مثل به شنو هو؟ من مثال النكاح، هو بعينه ما أنكره الغزالي، قال ما يجري الاستصحاب. ومثل له بالخارج من غير السبيلين فإن الطهارة كالنكاح، يعني اقتضاء البقاء، يعني الوضوء يقتضي بقاء الطهارة إلى الأبد، في أن سببها الطهارة، سببها النكاح، سببها هو الوضوء، يقتضي الوضوء مقتضي لتحققه أو لتحققها مو أحسن، لتحقق الطهارة دائما إلى أن يثبت الرافع. زين، إذا ما نقدر نقول ما ذكره المحقق الحلي خارج ماذا؟ عن محل الكلام، والكل يقولون لأن الاستصحاب يجري فيه لأن الغزالي أو الغزالي خالفه. زين، بس نقول للشيخ الأنصاري التأخو مو بس هذا خالفه، إذا هيك صار البناء والسيد المرتضى هم ناس البلد المبني على ساحل هيك قال يولا، أو إذا غاب من النظر إذا صار بناء كبير هيك شيخ، ليش تخصص دينا الغزالي الغزالي ما أدري شنو. الثاني، الدليل الثاني على أنه في موارد الشك في الرافع ماذا؟ يجري دونه فيما شك في المقتضي. يقول دليل الثاني استقراء. انتوا هم سامعين اقول لكم بالاستقراء بانوار فقيه يستدل به استقراء. الصراح نستدل به، الصراح نستدل، نقول اذا استقرأنا الموارد وجدنا كل مورد يكون الشك فيه شك البقاء، لكن من يا ناحية الشك في البقاء يكون من ناحية الشك في الرافع مع العلم بوجود المقتضي، نجد الشارع مع العلم بالمقتضي، لكن إذا شك في بقاء المقتضي من جهة الشك في الرافع الشارع ايش يحكم في بقاء الحالة السابقة في كل مورد جيده سأل عن أنا الآن لاحظ شلون حكم. مثلا من تيقن الطهارة وشك في صدور الحدث يبني عليه من شارع الجار على الحالة السابقة على الطهارة، فعاد تعال اتبع كم مورد. ومن تيقن الحدث بالعكس وشك في الطهارة يبني عليه من على بقاء الحدث الحالة السابقة، ومن كان الحالة السابقة، ومن تيقن بأنه هذه الدار كانت ملكا لزيد ثم شك في أنها انتقلت عنه يولا وجد الرافع أم لا يبني على بقاء الحالة السابقة، ومن تيقن على أنه ماذا الزوجة إذا تيقنت زوجها كان حي وشكت في أنه مات تبني عليه من على. وهكذا بعد أمثلة تقدر ماذا تسطر من هنا وهناك، لكن كل الموارد هو هاي زحمة إذا نبعد منها ليش وقت استقراء كان ما نقدر ما نقدر نسوي كل ما هناك استقراء ناقص هو ما يفيد شيء. على أي حال فالمقصود أنه إذا استقرينا نجد في كل مورد إذا المقتضي موجود والرافع مشكوك الشارع يبني على بقاء الحالة السابقة. اللهم أقول إلا إذا وجدت إمارة ضد الاستصحاب فالشارع قد يقدم الإمارة. أضرب لك ثلاث أمثلة. المثال الأول ما إذا الإنسان باله واستنجى وطلع بره ومن دون استبراء من دون استبراء بعد ترى ما خرج فرد شيء ثوبه طاهر يولاه سأل عن استنجى الرجال ثوبه طاهر لكن بعدين خرج شيء من دون استبراء قريب اهنان الاستصحاب شي يقول ثوب الطاهر يو نجف ثوب الطاهر لان اول كان طاهر الان نشوف هذا الذي خرج بول حتى ينجس او ليس ببول حتى ما ينجس الاستصحاب يقول طاهر لكن الشارع ايش قال نجس من يا باب يا اخي قال ماذا نجس لا من باب انه استصحاب ليس بحجة في نظر الشارع لأن الاستصحاب إذا لم يكن حجة في نظر الشارع مع ذلك الشارع يكون يحكم بالطهارة حتى إذا لم يكن حجة حتى بل يكون يحكم بالطهارة ليش ليش يحكم يكون بالطهارة حتى إذا لم يكن استصحاب حجة يكون يحكم بالطهارة ليش يعني استصحاب إذا لم يكن حجة فقاعدة الطهارة قاعدة تثبت ثوبك شنو طاهر لكن مع ذلك الشارع حكم بالنجاسة اذا حكم بالنجاسة لا من باب ان الاستصحاب ليس حجة من يابا من باب انه توجد امارة تثبت شنو انه نجس شنو هي الامارة ظاهر فان الظاهر يقتضي شنو ان الانسان اذا بال وما استبرا ومضى وما مضت وما يعني لم تمضي مدة طويلة على بوله فالظاهر أن الذي خرج هو الذرات البولية المتبقات في مجرى البول فالشارع حكم بالنجاسة من هذا الباب لا من باب انه استضعاف ليس عجل، واذا ليس عجل استضعافكم مع ذلك عقب الطهارة لقاعة الطهارة. التفت كما بينت، لان العبارة مو واضحة. الان اقرأ الفيها فالتفت جيدا. هذا المثال الاول. المثال الثاني والثالث نقرأ من العبارة، ما داعي ماذا اطول، نقرأ ماذا من العبارة. اذا اتضح يا اخوان على انه في كل مورد كان الشك فيه شكا في الرافعي، الشارع ايش يحكم؟ يحكم ببقاء ماذا؟ يحكم ببقاء ماذا؟ الحالة السابقة. إلا اللهم إذا أكو ظهور إمارة يقدم الإمارة، لا من باب أن يكون في نفسه ليس حجة، بل من باب كلما تعارض إمارة مع غيرها تقدم ماذا؟ الإمارة. فدليلنا الثاني هو الاستقراء. ويقول الشيخ الأنصاري لا تتعجب أن الاستقراء، تقول أول مرة أنا أسمعه. شنو أول مرة؟ أنت أول مرة تسمع وانت ما مطلع شوية، اقرأ انت شوف البينة شنو الدليل على حجيتها. البينة بين شهود اثنين، حدود حجة مو حجة في اي مورد من الموارد، شنو الدليل على حجيتها؟ جيب الدليل. يلا الاستاذ الاكبر يعني الوحيد البهبهاني وسيد الرياض يعني سيد مير علي استدلوا على حجية البينة في الاستقراء. قالوا لو استقرأنا وجدنا أن في كل مورد يوجد شاهدان عادلا، الشاهد حكم على طبقهما، إذن كل بين ماذا؟ حجة. فالاستقراء تمسك به من قبل لإثبات طبيعة غير الأمر. طيب احنا لما نتمسك بالاستقراء لإثبات الأصحاب ليش أنه تستغرب؟ بل تمسكنا أولى. ليش أولى؟ لأن هنا سيقدر واحد يناقش يقول الشهود ليس دائما الشهود الاثنين هم حجة، في بعض الموارد ليس حجة مثل في باب الزنا. مثل في باب الزنا، إذن ليس في كل مورد ماذا الشهود الاثنين حجة. فالاستقراء اللي بيتمسكوا به إذا يردون يثبتون بحجية البينة فبالأولى استقراء يثبت حجية الاستصحاب، لأنه لإن شذ عن ذاك مورد واحد لم يشذ عن موردنا حتى الموردين. هذا بعد منين تحصل أيها الشيخ الأنصاري؟ طبق العبارة. الثاني هو أقول هذا منين تحصل؟ هو أي زحمة هذا؟ إن ما تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك، المشكوك من جهة وجود الرافع طبيعي، فلم نجد من أول الفقه إلى آخره. وهي ترى صعبة سجود الشيخ تتبع الرجال طبيعي، هو تتبع ترى في الأحكام الكلية مو في الجزئيات، الجزئيات ما نشغل به، لا في الكليات. يجوز الشيخ بلي رضوان الله عليه، والشيخ ما عنده مبالغات ولا عنده ماذا يريد يمدح نفسه ولا كذا. فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم الشارع فيه بالبقاء إلا مع إمارة توجب الظن بالخلاف. ولي بعد يقدم الإمارة من باب إمارة دائما تقدم على أي شيء، لكن ما يدل الاستصحاب ليس حجة. أضرب ثلاث أمثلة أذكر لك للإمارة. المثال الأول هذا، فالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء. يقول هذا الذي يخرج قبل ما تستبريه نجس، وشي نجس المهم هذا، وشي نجس المهم هذه التكملة الذي ما ذكرها الشيخ، نجس الثوب. مع أن أصحاب الطهارة في الثوب شي يقول أبو نريد نجري ما في هذا الذي خرج، التفت جيدا الثوب أصحاب الطهارة ما له معنى يجري بالخارج، التفت جيدا. المقصود الثوب أول كان طاهر، لكن مع ذلك الشارع حكم بأن هذا الخرج نجس وثوبك ماذا يتنجس، مع أن أصحاب الطهارة في الثوب يقول طاهر. فليش تشي الشارع قال ليش؟ فإن الحكم بالنجاسة يعني بنجاسة الخارج، وبالتالي يقول بنجاسة من الثوب هذا المهم، وبالتالي بنجاسة الثوب ليس لعدم اعتبار الاستصحاب، يعني ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة، مو من جهة عدم اعتبار الاستصحاب، وإلا إذا من جهة عدم اعتبار الاستصحاب فغرض الاستصحاب ليس حجة، لكن مو معناه تكون بالنجاسة، فقاعة الطهارة موجودة في الثوب. لذلك يقول وإلا لوجب، إذا كان ما يعتبر استصحاب فأحكم بالطهارة لقاعة الطهارة، لقاعة الطهارة لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة. فليش مع ذلك ما حكم بالطهارة بل حكم بالنجاسة؟ من باب إمارة، بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج، فرجح الشارع على الظهور على استصحاب الطهارة، على الأصل يعني استصحاب الطهارة. سماويا هذا المثال الثاني، سماويا هذا المثال الثاني، غسالة الحمام عند من يقول بنجاسة الغسالة، غسالة ماء الحمام الذي تجتمع، الذي تجتمع ماذا في مكان واحد في ذلك الزمان كان بعد موجود، الآن قالوا عمو محل الابتلاء ويذهب، أصلا الغسالة ما معلوم ماذا نفسه يعني بهالزمان كل ماذا ما إسالة ماذا كثير، لكن ذاك الزمان يجي يغسل ماذا الناصبي، أو يجي يغسل منه الكافر، والناصبي ماذا أشد من نجاسة من الكافر، ويجي المسلم هم يغسل، وغسالات كلها تجتمع وين في البالوعة، نفس هذه الغسالة يطاهرة، أي وقع عنها السؤال في الروايات، وبالتالي اختلف الفقهاء، بعضهم قال بالنجاسة بعضهم قال بالطهارة، استبناء على النجاسة عند من يقول بالنجاسة. الاستصحاب شو يقول؟ طاهر لو نجس الماء بنظركم الشريف، طاهر لأن كل ماء من أول ما خرج من الحنفية أنا أقطع بأنه طاهر، وأشك النساء الآن تغيرت ماذا حالته أم لا. الاستصحاب شو يقول؟ يقول على أنه طاهر. فليش الشارع قال بالنجاسة؟ من باب رجح شنو الظهور، رجح عليه من على الاستصحاب، فإن الظهور شو يقتضي أن في الحمام منو يأتي؟ يأتي الناصبي أيضا، والناصبي ماذا يمس جسمه مات هذا الماء. لا تقول لي منو قال حسيت، منو قال شي يسمونه، منو قال اجا ناصب ان شاء الله، لك الظاهر خب يجي في الحمام حاطي طرق غسل يقولون فقط للمسلمين بذاك الزمان، لا يا اخي. فالشارع قدم الظهور عليه من على الاصل، لذلك يقول كما في غسالة الحمام عند بعضين، وهو من يقول بالنجاسة، ترى بأن الأمثلة يكون توضحها كل الزين مو بناء الفاتحة، وهي صعبة هما. المثال الثالث يا أخي، لو فرض على أنه فرد واحد يقول والبناء على الصحة المسلم إلى ظهور فعل المسلم، إذا مسلم فعل فرد شيء لكن ما أدري كمله وما كمله، أكو جنازة يكون مصلي عليها، فرد واحد قام يصلي عليها بس ما ندري يا هل ترى هذا أتى بأربعة ركوعات يو أتى بخمسة تكبيرات، العفو مو ركوعات ما بيها ركوعات، بأربعة يو ماذا بأربع تكبيرات يو بخمس، على الوجه الصحيح يو لا على الوجه الصحيح. الصحاب شو يقول؟ يقول على أن الأصل أنه لم يأتي بمن بالخامسة، لكن الشارع المقدس قال ماذا؟ قال فإذا هو لم يأتي بالخامسة فإذا أنا يكون أروح أن أصلي بذلك، إذا أعطني أن أصبح يعني يكون أنا أروح أن أصلي ماذا ورا ما هو يروح، طبيعي خلي يذهب هو هذا الشخص مو قدام أصلي خطية ينكسر خاطره، لا لا لما يروح الاستصحاب يعني أنت يكون تجي تصلي مقدر أصحاب إيشي، لكن مع ذلك الشارع المقدس قال لك لا. ليش؟ لأجل يوجد ظهور، شنو الظهور؟ فعل المسلم يحمل علامة على الصحيح، لولا هاي القاعدة لكان الاستصحاب ماذا؟ يوم مثلا إصالة عدم التزكية ليش تروح ضعيف؟ أما تقتضي أن ما آكل من اللحم الموجود في سوق المسلمين، لكن الظهور ماذا؟ الشارع ماذا قدمه؟ وغير ذلك، والبناء على الصحة المستند إلى ظهور فعل المسلم، والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القاطع وهو أولى، شوف ايش قد يمدحه، من الاستقراء الذي ذكره منه غير واحد كالمحقق البابهاني وصاحب الرياض، ذكروا أن الاستقراء هو المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق، يعني في كل مجال المستند هو وجه الأولوية. أنا بينت قلت لأنه ماذا في الاستقراء في باب البينة، لعله واحد يذكر على أنه في باب الزنا لا السنين ما يعتبر، لكن إحنا ما عندنا شيء إشكال. الثالث المهم هو محفوظ السلامة ماذا؟ كل ما هو إلى اقتضاء ماذا؟ أن يبقى طاهر ماذا؟ إلى الأبد، إلا أن يمس، إلا أن يمس، يعني ما ندري ما في أمامه، ما ندري ما في أمامه، فإذا على هذا الأساس الاستصحاب شي يقول؟ يقول على أنه طاهر إن شاء الله مع مس والماء إلى اقتضاء طهارة الماء إلى اقتضاء البقاء ما داعي للعمل. شوف في أصل مس أو ما مس، طب وتتضح حتما مس. الثالث الدليل الثالث وهو أهم الأدلة، التمسك بالصحة بالروايات. وضمن الروايات الذي راح نقراها ثلاثة الأولية من عدين الزرارة، ثلاثة ماذا؟ ثلاثة الأولية صحاح زرارة ماذا؟ الثلاث. هذه الصحيحة ماذا؟ الأولى، وهذه مضمرة، والثانية مضمرة عشان ما نذكر الإمام. يقول قلت له، لكن علما ما قايل علما، الأخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة ولا يضرها الإضمار. ليش ما يضرها الإضمار؟ يقول عن زرارة ما يناسب شأنه ومكانته ومنزلته أن يسأل من غير ال... يناسب أبوه يسأل من غير ال... إمام سلام الله عليه. خصوص تعال شوفت الرواية أكراها، قال وقلت شلون صار كأنما المولى أمامه أو العبد أمامه مولى، وليس من المناسب عن زرارة أن هتشي قال وقلت يصير عبد إلا علما للإمام. على أي حال هذا مو مهم. فقال زرارة ولا يضرها الإغمار، قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفة والخفتان عليه الوضوء. الخفة أخوة تدري بعد شنو؟ السنة. السنة هذا الذي إنسان ماذا يقوم يغفي يدنق راسه، بس ما دنق يشير راسه بالعجل ثم يدنق راسه. قال يا زرارة قد تنام العين، بعض مرات إنسان عيونه يغمضان لكن ماذا إذنه وقلبه مفتح، ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني قلت ما إن شاهد بي، هذا ما إن ترى شاهد بي، شاهدنا إهنا. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، الأطفال قاموا يصيحون، الكتاب وقع ماذا من المكتبة على الأرض، صينية وقعت مثلا، لكن صينية لا تفترضها ماذا قوية في الصوت وكذا. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا شلون يكون يتوضي ولا؟ قال لا، لا يعني شنو لا؟ يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين من ذلك عن شنو؟ من نومه، يعني من أنه قد نام يجي أمر بين. ايه بأن يقولوا له صاعقة صارت، يقول عجيب عجيب عجيب. وإلا شنو وإلا؟ شاهدنا ترى هنا، شاهدنا هنا يا أخي، وإلا فعل الشرط محذوف 100% مو شي ولا فعل الشرط هذا محذوف، وإلا يعني وإن لم يستيقن فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بيقين آخر. دلالة الرواة على الصحابة واضحة ولا واضحة؟ يقول له عندك يقين من الوضوء، الشوك اليقين هم ما ينقض بمن يقين بالوضوء ما ينقض، بعد دلالة واضحة. شليت الشيخ الأنصاري يقول وتقريب الاستدلال، التفسير يقولني ولا نقطة التفسولة، ليش الشيخ الأنصاري يقول تقريب الاستدلال مع أن دلالة الرواية واضحة؟ الجواب الشيخ الأنصاري يريد يأخذها كدليل في جميع الموارد حتى في غير باب الوضوء، في باب الوضوء ما تحتاج إلى تقريب الاستدلال، لكن كلامنا في غير باب الوضوء هل تدل أم لا؟ وهذا قد واحد يقول الرواية قالت فإنه على يقين من وضوئه، يعني أنت عندك يقين من الوضوء ولا ينقض اليقين، يا يقين يا يقين مو كل يقين، اليقين المعهود على فلان عادية، يا يقين هذا اليقين بالوضوء، يقين السابق يقين لا ينقض بمن بالشر، فراح تصير قاعدويا فقط في باب الوضوء، بعد ما راح تصير قاعدويا في غير باب التفتين يا إخوان شلون يا ولا. فلذلك الشيخ الأنصاري يكئب نفسه الزكية فيحاول أنه يقول لا، يقول على أن الدل على حجة أسعى في كل الموارد. شوف تقريب الاستدلال بها شلون، يقول لأجل احنا قلنا شوف تقريب الاستدلال بدل رجعنا شلون الرواية كانت وإلا فإنه أي وإلا يعني قلنا شنو معناها وإلا هاي واضح أنا ما أريد هذا تفسر لي يعني الشرط وين يعني وإن لم يستيقن محذوف جواب الشرط وين هاي جواب وين جواب فإنه بنظرك الشريف العالي شوف نظرك والله شنو عيد أشوف يقول محذوف وهذا علة لذلك الجواب المقدر المحذوف يوجد ثلاث احتمالات النسيان الطرف لعب ثالث يجي بعده احد الاحتمالات ان شنو نقول نقول فانه هو يصير شنو الجواب يعني الجواب ما محذوف لكن هذا ضعيف ليش ضعيف ليش ضعيف لا هسه انا اقول لك اقرا انت وشوف جيب فعل الشرط وبيجي جواب الشرط شوف شلون ضعيف وان لم يستيقن مناسب ان لم يستيقن الجواب شي يصير لما واحد يجاوب بالخبر يكون يجاوب المناسب يجاوب بالانشاء وان لم يستيقن مناسب شي يجاوب بالخبر يجاوب يجاوب بالانشاء مناسب يجاوب ماذا شي يقول يجب يقول له شنو لا يجب يعني بالحكم الانشائي يجب او لا يجب حكم ماذا انشائي وان كان بلسان الاخبار هو لكن حكم ماذا انشائي مناسب هيك شيء اذا ما استيقنت اساسا لما تحكي ويا فرد واحد لا جرب نفسك بعد جرب نفسك اذا التمام تيقن بانه ننسي بعدين شو تقول له بالله عليه تقول له فما واجب عليك شو تجيب له شنو يجب او لا يجب فيجوز لك او ما يجوز لك يعني انشاء طلب يعني مو انه ما بد تقول له فما واجب عليك شو تجيب له شنو يجب او لا يجب يجوز لك او ما يجوز لك يعني انشاء طلب يعني مو انه ما تجيب له شنو جمله خبريه هنا الامام اتى بجمله خبريه قال اذا لم يستيقنش به فانه على يقين من وضوء يعني هو عنده يقين من وضوء هذا ما له معنى خلاف الظاهر ان الخبر يقع ماذا جواب هنا المناسب ان يقع ماذا المناسب يقع ماذا انشاء وليس ماذا الاخبار يقع هو الجواب فالتفتوا الى هاي النقطه لان الشيخ الانصاري ترى ما مبين وجه الضعف بس قايل كون الجواب هو فانه ضعيف وجه الضعف هذا الذي بينت فيه ان المناسب ان يصير الجواب هو الانشاء لانه لما نقول وان لم يستيقن مناسب شو نقول لما نحكي فرد واحد نقول فلا تتوضا او نقول له توضا اذا ما نستيقن انه فلان فاسق شو تقول له تقول له يجوز غيبته وتقول له ماذا استغبه يتقول له ماذا لا تستغب واحد من الاثنين يتقول له استغب يتقول له لا تستغب وما له معنى تجاوبه بالخبر يتقول له وإن لم تستيقن أنه فاسق فإنه شنو ابن فلان مثلا أو فإنه ماذا كذا تجاوبه بالخبر لا معنى له يعني خلاف الظاهر ما نريد نقول مع تأويل يحتاج وهناك بعد هذا زي فهذا الاحتمال ضعيف إذن يكون شنو نقول نقول الجواب محذوف شنو هو الجواب؟ حذف لدلالة السابق عليه بدلالة ما سبق عليه يعني وإن لم يستيقن فلا يجب عليه الوضوء ليش؟ فإنه أي فإنه تعليل يصير للجواب المحذوف أنا قلت دل عليه السابق يا سابق دل عليه قلت السابق دل عليه يا سابق دل عليه اقرأ العبارة حتى شوف شلون اقرأه أنت يعني شنو اقرأه شوف العبارة شنو هي يقول له فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا يعني لا شنو لا يعني لا يجب عليه الوضوء لا يعني لا يجب عليه الوضوء فإنت هاي خليها لا يعني لا يجب عليه الوضوء هاي لا يعني لا يجب عليه الوضوء تعال ضمهن لا حتى يستيقن أنه قد نام وإلا يعني إذا ما مستيقن فلا يجب هو ذاك السابق دل عليه هذا حاجة إلى تكراره فالجواب محذوف وهذا علة للجواب المحذوف فإذا صار علة فكأنه راح يصير ماذا حينئذ صغرى وكبرى يعني الإمام يريد يتمسك ماذا بعلة من قبيل لا تأكل الرمان ليش لأنه حامض فنتمسك حينئذ بعموم العلة نقول كل حامض ما يجوز رمان أو غير رمان إنان كذلك إن نتمسك بعموم التعليل فتش تقريب الاستدلال شلون صار يعني متمسك بعموم التعليل يعني هيك راح يصير على انه والا يعني والا مستيقن انه قد نام فانه على يقين من وضوئه بعد شيء عمل عنده يقين فاذا عنده يقين ولا ينقض اليقين اتباع اليقين فكان مع عله فنتمسك بعموم العله بس طبيعي يا اخوان يوجد شيئان لابد نلتفت لهم الشيء الاول انه والا فانه على يقين من وضوئه نقول هاي كلمه من وضوئه ذكرت في الصغرى والا فانه هاي ذكرت من يا باب ذكرت لا لخصوصيه في الوضوء بل من باب ان دائما الصغرى ماذا يذكر فيها الموضوع يذكر اضيق يعني مقصود الامام والا فانه على يقين يصير يقول خلاص من وضوئه ذكر من باب المورد انه من باب المورد لا لخصوصه ليش تنقل واذا كان هو الى خصوصيه هذا اليقين بالوضوء بعد حينئذ ما نستفيد بعد قاعده كليه بعد هذا اليقين بالوضوء هو ولا ينقض اليقين يعني هذا اليقين بالوضوء فلذلك احنا قيد من يقين من وضوء هاي من وضوئه نقول ذكرت من باب انها ماذا مورد امتلاء ذلك هاي شيء والشيء الثاني يا اخي كلمه اللام ولا ينقض اليقين هاي الالف واللام يكون نحملها على من على الجنس لا على العهد والا لو احملناها على العهد يعني ولا ينقض هذا اليقين السابق اما نستفيد يكون نقول على انها ماذا جنسية لكن تقدر تثبت ماذا انها جنسية وليست هاي شوية زحمة لعله عهدي لعله فلذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول مثل ما تقول لكن بما ان هاي لا ينقض طبقت ما بتحد تعبير طبق لا ينقض اليقين في غير باب الوضوء يجينا روايات بقية هاي لا ينقض اليقين صدق في غير بابه فنستنتج ان هاي الالف واللام ليست عهدا الكفين تقولني ولا هذا حصيلة ماذا الاستدلال بس ما قفرت في قد واحد يقول شيخ نخلت على الجواب لا هذا ولا ذا يعني لا نقول محذوف ولا نقول كلمة فإنه فالجواب ياهو الجواب نقول الجواب ياهو نقول انت شوف وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا نقول ولا ينقض هذا الجواب هذا هو الجواب يعني تصير العبارة وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام لا ينقض هالشي يصير لا ينقض هو يصير الجواب لا ليس وإلا يعني إذا ما متيقن أنه قد نام فذاك يقين السابق لا ينقض لا ينقض اليقين صحيح يعني كلش يقين لا باس لي بس تبقى أنت تقول لي شيخنا مفاصل صار شايف إنه شايف شنو المقدمة شايف شنو صار فاصل نقول لك هذا ذكر من باب التوطئة للجواب بعض مرات الجواب ما يمكن ذكره مباشرة يحتاج ماذا إلى هسي على أي حال الشيخ الأنصاري يقول أدعم خلاف الظاهر الظاهر الذي احنا قلنا بعد يقول خلاف الظاهر يقول لأجل أنه هنا واو أصل ولا طبيعي وماذا فأنا أقول والجواب ليس من المناسب يدخل عليه الواو بل المناسب يدخل عليه الفاء فالصحيح ما ذكرنا من أنه ماذا يعني هي قد يقال هيك أن الفاء هي حقها كان هناك لكن بلي هو إذا واحد يريد يحكي سياسة صحيح لكن جريناها علما للمقدمة نجرها ماذا هي بلي على أي حال فالمقصود هيك كما كان صدقه هذا خلاف الظاهر شلون ما كان لكن إبراز أنه خلاف الظاهر لعله أحد الأسباب هذا فإذا صحيح ما ذكرنا من أن الجواب ماذا محذوف وهذا علة له ولهذا نظائر كثيرة في القرآن الكريم يحذف الجواب وتقام العلة مقامه إن يسرق فقد سرق له أخ له من قبل يسرق يسرق فعل الشر. الجواب وينه؟ يعني شنو شنو المقصود؟ يعني فليس بعجيب. شنو المقصود يا ولا؟ يعني هاي مو بنات على انه اول قارورة فقد سرق له، فليس من العجب لانه قد سرق. وهكذا ايات قرآنية كثيرة يذكرها الشيخ فيما بعد ماذا ان طبقها. فخلاصة استدلال الشيخ على العمومية صار انتهى يا اخي، ان الشيخ حاول يبذل هالعناية انه الجواب محذوف، وهذا قي مقام الا قائم مقام، فنتمسك بعموم العلة. بس شريطته شنو شريطته؟ أن نقول اللام شنو؟ لجنسية لا عهدية. تعليق صغير أصعدنا أبو ثانية ثانيتين بس هواية قوي، وهو أن هذا الإتعاب إتعاب النفس الزكية بلا داعي. هالتطويل إذا ربع ساعة قاعد نحكي ما أدري أكثر ما أدري أكثر رأس الناس تقول على أن اللام جنسية. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص أنت بس مبارك ثبت أن اللام جنسية، سواء كان الجواب محذوف الجواب ما محذوف. هذا ذاك ان يسرق فقد سرق له اقل من قد، هذا حسب كل مريض. اذا اللام جنسية يصير المعنى شنو؟ ولا ينقض جنس اليقين بجنس الشك. بعد سواء الجواب محذوف بعد هذا التطويل بعد اتعاب النفس الذكية بلا داعي هواي لطيف. ولعل الشيخ يشير اليه اخيرا يقول قدس سره وتقرير الاستدلال على العمومية، وإلا على خصوص موردنا واضح أن جواب الشر في قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين فيه ثلاثة احتمالات. هاي من عزمه. والاحتمال الصحيح ما نقوله من أنه محذوف وهذا أقيمه، هذا الاحتمال الأول. وإلا من العبارة يطلع ماذا بعد؟ احتمالان سبب جيدة أن جواب الشر محذوف قام في العلة، يعني فإنه على يقين مقامه. وليش حذفه؟ لدلالته عليه، يعني لدلالة الكلام وقول الإمام عليه على الجواب. منين كنا نستفيد من قوله لا لا حتى يستيقظ من كلمة لا حتى يدخل؟ يعني لا يجب عليه ماذا؟ الوضوء. احتمال الثاني أن نقول الجواب نفس نفس نفس فإنه على يقين. يقول وجعله نفس الجزاء، وجعله نفس الجزاء جعل من؟ يعني جعل فإنه هنقول علة للجواب المحذوف. لا نفسه هو جزاء يحتاج إلى تكلف. ليش؟ يعني يكون نحول قلت من إخبار إلى علما إن شاء، لأن مناسب يكون إن شاء. يا هذا هم أقعدنا بالاستعمالات يحدث الجواب وتقام العلة. يقول بالي وإقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره. طبيعي هنا أكثر التكمل الشيخ ما ذكرها، وهي أنه إذا صار هاي علة نتمسك بعموم العلة. هاي النقطة المهمة، ليش تخلينا نغفل عنها شيخنا؟ هاي النقطة المهمة أنه إذا صار هذا علة نتمسك بعموم العلة بعد ما يختص بمورد دون مورد. على أي حال مهمة يذكرها الشيخ لوضوحها. طب مثل قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعني شنو هنا الجواب المحذوف؟ وإن تجهر بالقول مثلا شنو المناسب؟ فهو كعدم الجهر، فهو كعدم الجهر، هو كالإخفاء. ليش؟ فإنه يعلم السر. هذا المناسب هذا كيف تفعل يا أخي؟ أنت تقول لا طب في أنسب هذا مو مناسب غير على رأيك، على رأيك صحيح. بس المقصود صدق مثل ما يقول الشيخ أنه أكبر الجواب مقدر هنا. يو وإن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني فلا يضر الله كفركم هيك. ليش؟ يعني الله غني عنكم. الآية الأخرى ومن كفر فإن ربي، يعني فلا يضر الله شيء. ليش؟ لأن ربي غني كريم. الآية الأخرى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية الأخرى وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني فلا يضر كفركم. ليس أن قد وكلنا بها. وإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وإن يكذبوك يعني فلا تتألم لا تتأذى فقد كذب إلى غير ذلك. هنا ما تقول الجواب محذوف وهذا إلا للجواب المحذوف. في سر معنى الرواية بناء على هذا، فمعنى الرواية إن لم يستيقن السر نصر فعل الشر وإلا هم حليناها إن أولا ما شاء الله وابترنا هم فعل الشر وإن لم يستيقن أنه قد نام راح نذكر جواب الشرط. فلا يجب عليه هذا الجواب المحذوف الذي دل عليه السابق. وهاي فإنه حولناه إلى لأنه شوي أوضح التفسير، وإلا أنت قلت إنه قلت إنه لأنه على يقين من وضوئه في السابق. ولكن قلت هاي كلمة وإلا فإنه على يقين من وضوئه، من وضوئه ما إلها ترى خصوصية، وإنما ذكرت من يابا من مورد، هو هنا مورد الابتلاء والوضوء. لذلك يقول وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء، يعني في الصغرى، يعني في الصغرى حينما قيد اليقين بالوضوء نهمل هذا التقييد. وضوء ذكر لا لخصوصية بل من باب أنه المورد، وجعل العلة نفس اليقين، المضاف إنه على يقين هاي العلة من وضوء مو مهم. إيش راح يصير بعد الكبرى؟ إيش راح يصير؟ ولا ينقض اليقين. إيش راح يصير معناها؟ ولا ينقض اليقين، كل يقين إيش بعد راح يصير؟ يكون قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية لهذه الصغرى المذكورة مثل عمومها بعد كبرى بعد هذا. ولكن ما بين الإسلام إنما موقوف علينا على أن نقول اللام في الكبرى لام جنسية، وإحنا بعدين قلنا الشيخ الأنصاري هذا هو هذا وهذا لا تعب باقي كله عفة هذا. ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجزء، لو كانت العهد لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى. ماذا كانت الكبرى؟ نقطتين شارحة، نقطتين شارحة. ماذا كانت الكبرى؟ قل لي هاي راح تجي، هاي راح تجي. لكانت الكبرى خبر كانت إجابة، ولا ينقض اليقين، ولا ينقض اليقين بالوضوء. هيك بعد راح يصير إذا لم نقل جنسية، ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك. فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء، وأنه لا ينقض يعني اليقين بالوضوء، لا ينقض الوضوء إلا باليقين بالحدث. تقدر أنت تثبت لي أن اللام جنسية؟ يقول واللام وإن كان ظاهرا في الجنس، لكن لكن لكن لكن احتمال العهدية شنو موجود؟ لأن سبق كلمة اليقين بالوضوء. لذا يقول إلا أن سبق يقين الوضوء، يعني قال فإنه على يقين من وضوء، ربما يوهم الظهور المذكور يعني في الجن، بحيث لو كان المراد اللام العهدية يوجد حساسة؟ لا، بحيث لو فرض إرادة خصوص يعني في الكبرى خصوص يقين الوضوء لن يكون بعيدا عن اللفظي، مع احتمال هذا الذي ذكرناه أن يكون الجواب هو الاحتمال الثالث الذي ذكرناه. يعني شنو هو الجواب؟ شي يصير ها؟ يصير الجواب هكذا أنه ماذا؟ ولا ينقض اليقين هكذا الذي قلنا، وذاك فكرة فوطة مع احتمال أن لا يكون قوله عليه السلام فإنه على يقين قائم مقام الجزاء كما احنا بنينا عليه هذا الاحتمال الأول، بل يكون الجزاء ياهو مستفاد من قوله ولا تنقض أو ولا ينقض. هذا ويصير الجواب ذاك فوطة أجلس، وقوله فإنه على يقين توطع له، يعني شو يصير المعنى إذا توطع له؟ شو يصير المعنى؟ والمعنى إن لم يستيقن النوم راح نصير التوطع، فهو مستيقن لوضوء السابق وخليه يثبت ولا ينقض، خليه يثبت على مقتضى يقينه ولا ينقض. فيخرج حين إذا هيك قلنا فيخرج قوله لا تنقض عن كون كبرى لصغرى بمنزلة الكبرى، فيصير عموم اليقين وإرادة الجنس من اليقين حينئذ. شو يصير؟ أوهن بعد، ليش؟ لأنه لا يصير موهونا إذا قلنا هذا كبرى تعليلية، أما إذا ما قلنا كبرى بعد تعليلية لا يتم. لكن الإنصاف أن الكلام الشيخ الأنصاري يريد يرجع ويقول جنسية، ليش؟ لأن هاي ذكرت في بقية الموارد، لا مثل عبارة في غير باب الوضوء. لكن الإنصاف أن الكلام مع ذلك يعني فإنه على يقين ولا ينقض لا يخلو عن ظاهر، عن ظاهر يعني في مثل العموم، خصوصا بضميمة عن ظهور في العموم في الجنسية أكو خصوص، قلنا بضميمة شنو؟ الأخبار الأخرى الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك، مع أنه تلك الأخبار لم يطبق فيها لا ينقض علينا على خصوص وضوء مثل في باب الصلاة إن شاء الله يجينا في الرواية الثانية وهكذا. والحمد لله رب العالمين.